السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل لذة الأرواح الشريفة في جواهر العلوم وأغناهم بمعارف المنطوق والمفهوم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه خير تابع لخير مقتدى. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الأول من برنامج جواهر العلم في سنته الأولى 37,438,000، وهو كتاب أصول السنة للحافظ عبد الله بن الزبير ابن عيسى الحميدي رحمه الله، المتوفى 219. وكنا فرغنا في الدرس الفائت من بيان المقدمة الأولى من المقدمتين اللتين ينبغي التصدير بهما عند شرح كتاب ما، وهما إيش؟ إذن تقول المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، والمقدمة الثانية التعريف بالمصنف، لئلا تسوقها جملة واحدة فنظنها شيئا واحدا. فالمقدمتان هما مقدمة أولى هي التعريف بالمصنف، ومقدمة ثانية وهي التعريف بالمصنف. فالمصنف هو واضع الكتاب نسبة إلى التصنيف، وهو وضع شيء إزاء شيء، والمصنف اسم للكتاب باعتبار مم أطراف ما فيه بعضها إلى بعض. وابتدأنا بالمقدمة الأولى وهي التعريف بالمصنف، وانتظم فيها كم مقصد؟ 17 مقصدا. فالمقصد الأول إيش؟ عبد الرحمن، المقصد الأول إيش؟ عصره. المقصد الأول عصره، يعني عصر المصنف. ما المراد بعصر المصنف يا محمد؟ الزمان الذي عاش فيه، وليس المراد مجرد المدة من سنة كذا إلى سنة كذا، وإنما المراد ما انطوت عليه من أحوال في تدبير الملك وتقلب الزمان، وما يكتنف ذلك من استقامة الأحوال أو سوئها. وذكرنا أن الحميدية عاش في خلافة العباسيين، وهي المنسوبة إلى من؟ وهي المنسوبة إلى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فكان الخلفاء من ذريته رضي الله عنه، من أولاد العباس بن عبد المطلب. وذكرنا أن الحميدية عاصر كم خليفة عباسي؟ سبعة خلفاء، أولهم أبو جعفر المنصور، وآخرهم المعتصم بالله. فذكرنا أنه عاصر سبعة خلفاء من الخلفاء العباسيين، أولهم أبو جعفر المنصور، ثم ابنه محمد المهدي، ثم وشو ابنه ولا أخوه ولا ابنه موسى الهادي، ثم أخوه هارون الرشيد، ثم ابنه من الأمين، ثم أخوه المأمون، ثم أخوه المعتصم بالله. وذكرنا أن هؤلاء الخلفاء العباسيين كان منهم رجلان شهرا بقمع أهل البدع بقصدهم وقتلهم، وهما وهما محمد المهدي وموسى الهادي. وذكرنا أن القصاب يطلق وصفا للملوك أو المجاهدين الذين يدخلون في أعداء الدين. ذكرنا من الملوك هذان الملكان، ومن المجاهدين محمد بن علي الفرجي الحافظ رحمه الله. ثم المقصد الثاني الرشيد، المقصد الثاني بعد عصره نسبه، لكنه كذا اسمه ونسبه وكنيته ولقبه، يعني أربعة مطالب في هذا المقصد. فالأول وهو اسمه، ذكرنا أن اسمه هو عبد الله بن الزبير ابن عيسى الحميدي، وأن الحميدية هي نسبة إلى إيش الطارق؟ إلى الحميدات من قريش. من أي قريش؟ من بني أسد. وجدهم اسمه اللي ينسبوا له الحميدات حميد ابن زهير ابن خالد. وذكرنا أن اسم عبد الله بن الزبير تكرر في الصدر الأول في جماعة من القرشيين، سمينا منهم ثلاثة. من هم؟ هم أولهم عبد الله بن الزبير ابن العوام، وثانيهم عبد الله بن الزبير إيش الأسدي، وليس الأسدي، الأسدي لغة في الأزدي، الأسدي هو الذي من قريش، عبد الله بن الزبير الأسدي ثم عبد الله بن الزبير الحميدي. وذكرنا أنه يكنى أبا بكر، وأن كنية أبي بكر هي كنية عبد الله بن الزبير ابن العوام، وكأن هذا الاسم عبد الله بن الزبير مع كنيته أبي بكر شيئان سريا في قريش بعدما وقع بين عبد الله بن الزبير وبين خصومه، فصار من يحمله من القرشيين يتسمون بهذا الاسم ويفتنون بهذه الكنية. وذكرنا أنه لقب بإيش؟ لقب بالحميدي الكبير. من لقبه؟ الذهبي بترجمة أبيه، تمييزا بينه وبين الحميدي الصغير، وهو محمد بن أبي نصر الحميدي صاحب ابن حزم، مصنف كتاب الجمع بين الصحيحين. وذكرنا أن الصفدي في الوافي بالوفيات جعل الحميدي لقبا، وكأنه لاختصاصه به، فإذا أطلق اسم الحميدي كان المراد من الحميدات كلهم هو عبد الله بن الزبير الحميدي. والمقصد الثالث إيش؟ أنواع ولا أسألك معنا طيب ما يصلح اللي فاتحين الكتاب ويناظرون، ما يصلح هذه مراجعة، لازم يكون الواحد راجع قبل. هذه مثل الواحد اللي قاعد ياكل ويلقي الطعام وراءه كيف يشبع، فكذلك انت اذا انت ناظر في الكتاب كيف بتكون حافظ اللي تذكره؟ الحفظ السريع يذهب سريعا. المقصد الرابع مولده، متى ولد؟ لم يذكر المترجمون له سنة ميلاده، لكن استظهرنا من نشأته وشيوخه أنه يقوى قوله ولد في النصف الثاني من القرن الثاني، فولد بعد سنة 150، لأنه كان لازم سفيان 20 سنة، وسفيان بن عيينة توفي سنة 98 و100، فإذا قدر أنه لازمه وهو ابن 20 سنة تقريبا، فإنه يكون قد لزمه بعد ولد بعد 50 و100. وكذلك ذكرنا أن الحاكم قال إن الحميدية أقدم من أحمد بن حنبل، ومولد أحمد سنة 64 و100، فيكون الحميدي قطعا ولد بعد 50 و100 أو بعد 64 و100. والمقصد الخامس إيش؟ الرابع والخامس، الرابع نشأته، استذكر من نشأته نشأ في بطحاء مكة، وكان أبوه من أصحاب هشام بن عروة المترجمين في ثقات أو المترجم لهم في ثقات ابن حبان، واستفاد من الواردين على الحجاز، وسمع من جماعة منهم في الحج، منهم عبد الرزاق بن همام الصنعاني. ثم المقصد الخامس إيش؟ ما الجواب؟ شيوخه. المقصد الخامس شيوخه، وذكرنا أنه أخذ عن جماعة من الشيوخ من الحجازيين وغيرهم، منهم من يسمي لنا ثلاثة، الأول إبراهيم بن سعد الزهري، والثاني حماد بن أبي أسامة الكوفي، والثالث سفيان بن عيينة الهلال أبو محمد المكي. ثم المقصد الذي يليه هو المقصد كم؟ السادس، وهو أقرانه. أقرانه إيش معنى أقرانه؟ إيش اللي بيجاوب فريد عشان نسمع؟ ما الجواب؟ الثانية اللي في نصف المنطقة هذه، ها؟ معاصره. كيف معاصره؟ يعني المشاركون له في السن ولقي الشيوخ، المشاركون له في السن ولقي الشيوخ. ومنشأ أهمية هذا أنه لا يوجد في الإسلام أحد ينبغ عالما ولا أقران له، هذا لا يوجد. الذي يأتي ولا يعرف أنه أخذ العلم عن الشيوخ، من أين أخذ العلم؟ لا يكون عالما، إنما أخذ العلم من الكتب الصامتة فلا يثق بعلمه، وإنما يكون قد زامل في العلم جماعة من الناس وصحبهم. فذكرنا جماعة من أقران الحميدي، منهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبو عبيد القاسم بن سلم. ثم المقصد الذي يليه هو المقصد إيش؟ السابع، وهو إيش؟ أعماله. المقصد أعماله، أيوة. نعم، ذكرنا أن من أعماله الإفتاء والتعليم والتصنيف، فكان مفتي أهل مكة وكان محدثهم، فله حلقة في الحديث في المسجد الحرام، وكان أيضا مشتغلا بالتصنيف، فله جملة من التصانيف. ثم المقصد الذي يليه المقصد كم؟ الثامن، وهو إيش؟ لا في قبله، صفاته وشمائله. ذكرنا أنه كان حميد الخصال حسن الشمائل، وذكرنا أن ما ذكر في ترجمته من الغضب الذي كان يعتريه فهو إما ما يحمل عليه الحمية الدينية أو طبع البشرية، وليس أصلا فيه. ثم ذكرنا المقصد العاشر، وهو إيش؟ إيش؟ أصحابه الآخذون عنه، أصحابه هذا يسمونهم إيش؟ تلاميذ. كلمة تلميذ ليست عربية، هم أصحاب له، أصحابه الآخذون له، الآخذون عنه. فذكرنا أنه أخذ عنه جماعة من أهل العلم، منهم من يذكر ثلاثة؟ نعم إيش؟ هذه إجمالة لازم تفصل. نحن بنأخذ واحد واحد. أولا تقول أبو زرعة الرازي، ما اسمه؟ ما اسم أبو زرعة الرازي؟ أي عبيد الله ابن عبد الكريم الرازي. والثاني أبو حاتم قال الأخ، يعني الرازي، واسمه؟ محمد ابن إدريس الرازي، فاسمه واسم الشافعي سواء. والثالث البخاري، واسمه إيش من الجواب؟ محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم. فانتظم في اسم البخاري عمود الأنبياء في اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فأولهم محمد وجده إسماعيل وأبو إسماعيل إبراهيم، هذا اشتمل على اسم البخاري رحمه الله تعالى. ثم ذكرنا المقصد الحادي عشر وهو أو العاشر، عليكم العد وعلي المد، العاشر وهو تصانيفه ليش؟ تصانيفه. وذكرنا أنه صنف تصانيف، منها بنذكر ثلاثة كتب، منها ألا خلي عندك الجوال اذكر ثلاثة التصانيف. أيوة، وفضائل مكة. الدلائل، ما معنى الدلائل؟ أحسن، ذكرنا منها دلائل النبوة وقد وقع ذكره مجملا، الدلائل وهم إذا أطلقوا فالمراد بها دلائل النبوة. والثاني كتاب الرد على أهل الرأي، ويسمى أيضا الرد على أبي حنيفة، الرد على النعمان يعني أبا حنيفة، ويسمى أيضا كتاب الرد. ومن كتبه أيضا كتاب فضائل مكة. ونسي الأخ أو ترك الكتاب الأهم وكان ينبغي أن يذكره قبل غيره، وهو تذكر يا أخي؟ لا، في أهم منه. المسند، وهو المسند، هذا أهم كتبي، كتب الحميدي رحمه الله. ثم بعد ذلك ذكرنا المقصد إيش؟ الحادي عشر. قبل نجم الحادي عشر ذكرنا مسألة مهمة جدا، وهي ما معنى النوادر الذي يذكر اسما في كتب المحدثين. ذكرنا أن اسم النوادر علم عندهم على أمرين، أحدهما الحكايات المستظرفة اللطيفة، وقلنا إن ابن حجر في آخر المعجم الفارس عقد فصلا في أسانيد كتب الحكايات والنوادر المستظرفة وذكر جملة منها. والنوع الثاني وهو الذي صنف فيه الحميدي، لأنك إذا رأيت ما نقله عنه ابن حجر في فتح الباري وقارنته بما ذكر من اسم النوادر عندهم لم يصح أن كتابه مصنف في الحكايات المستطرفة. وكذلك ذكرنا أن الإمام أحمد له كتاب اسمه إيش؟ النوادر، ذكره ابنه عبد الله في موضعين من زيادته على المسند. ويبعد أن يكون كتاب أحمد على ما نقل عنه ابنه كتابا بالحكايات المستظرفة. وذكرنا ما هو أبلغ من ذلك، وهو كتاب للسنن يشتمل على كتاب النوادر، وهو كتاب إيش؟ أحسن، سنن الدارقطني، ففيها كتاب النوادر. فالمتصفح لكتاب النوادر للدارقطني يقطع حينئذ أن المعنى الثاني كما ذكر الأخ هو المرويات المذكورة على وجه مستغرب إسنادا أو متنا. ثم المقصد الثاني عشر وهو مذهبه. فذكرنا أن الحميدية تفقه بالشافعي وعد في أصحابه، وسمينا جماعة عدوه في طبقات الشافعية. ثم ذكرنا أن قدماء المتفقهين بأئمة المذاهب المتبوعة كان غاية تفقههم انتفاعهم بهم في الفقه دون التعصب لهم، فإنهم كانوا يتبعون ما يترجح لهم من الأدلة. وذكرنا أن ابن تيمية عد الحميدية في من يشتغل بالعلم ليلا ونهارا ويرجح ما يظهر له دون تعصب، وذلك في كتابه، أي كتاب ذكره، منهاج السنة النبوية، وهو كلام حسن لابن تيمية رحمه الله، سمى فيه جماعة على هذا النحو. ثم ذكرنا المقصد الثالث عشر وهو عقيدته. تقديم وتأخير المذهب، أي العقيدة أهم من المذهب. طيب، العقيدة ذكرنا أن الحميدية كان على عقيدة السلف وهو من أئمتهم، وصنف كتابه أصول السنة المشتملة على جملة حسنة من عقائد السلف، وأن هذا الكتاب تلقي عنه بالقبول، وأن جماعة نقلوا اعتقاد السلف عن الحميدي منهم البخاري واللالكائي وابن تيمية وابن القيم والذهبي في جماعة آخرين. وذكرنا من كلامه رحمه الله تعالى ما يدل على صلابته في السنة وقوته فيها، وذكرنا أن ابن رجب وصفه في فتح الباري مع حماد بن سلمة بإيش؟ يعني أنه كان متشددا في السنة. ما معنى تشدد السنة؟ التشدد في السنة له معنيان، أحدهما القوة والصلابة في السنة، القوة والصلابة في السنة، والثاني الفضالة والغلظة. فمن كان على سنن الإسلام وسير الأعلام فوصفه بالتشدد في السنة محمدا، ومن كان يظهر الانتصار للسنة بالغلظة والفضالة والطعن في الناس واتهامهم بلا بينة فهذا حاله مذمومة. ثم ذكرنا بعد ذلك المقصد كم؟ الثالث عشر. الثاني عشر هو المذهب، والثالث عشر محنته. وذكرنا ايش فيها؟ ذكرنا أن الحميدية وجد في آخر عصره محنة القول بخلق القرآن، وكان مبتدأها سنة أحسن 12 و200، ثم لم تشتد ويدعى إليها الناس سوى سنة 18 و200 قبل موت الحميدي بسنة واحدة، وكان مدار ضحاها وشدة لهبها حينئذ في بغداد وخراسان قبل أن تتسع فتشمل الحجاز وغيره. وغاية ما ذكر في ترجمته من المحنة ما وقع بينه وبين ابن عبد الحكم من النفرة والخصومة بعد وفاة الشافعي رحم الله الجميع. ثم ذكرنا المقصد الرابع عشر وهو وفاته. ما في قبل الشيء؟ طيب، وفاته ذكرنا حينئذ وفاته اللي علمينه وفاته سنة كم؟ ما في شيء سنة 19 19 و200، 19 توفي سنة 19 و200 في شهر الربيعين الأول من ذكر هذا نص على الشهر؟ البخاري وابن سعد وابن عبد البر. البخاري وابن سعد وابن عبد البر. وذكرنا أنه قيل إنه مات في سنة 20 و200، وذكر بعض المتأخرين الإجماع على أنه مات في سنة 19 و200 وهو غلط، فإن من المترجمين له من ذكر موته سنة 20 و200. ثم ذكرنا المقصد كم؟ 16 ولا لا؟ 15، وهو ثناء العلماء عليه. فذكرنا أن الحميدية أثنى عليه جماعة، فقال أحمد بن حنبل: الحميدي عندنا إمام. ووصفه بالإمامة أيضا من؟ سم البخاري و إسحاق بن راهويه، وأيضا أبو حاتم الرازي. وأن مما قاله فيه أبو حاتم الرازي إنه كان رئيس أصحاب ابن عيينة. ما معنى رئيس أصحاب ابن عيينة؟ محمد أحسن، المقدم فيه، فكان هو المقدم في أصحاب ابن عيينة. ثم المقصد الذي يليه المقصد كم؟ 16، وهو مراتيه. وذكرنا أنه لم يذكر أحد من المترجمين له شيئا من النثر أو النظم في رثائه، مع شدة لوعة المكيين وحزنهم عليه، فقد كان مفتيهم ومحدثهم وله جلالة فيهم. ثم ذكرنا المقصد الأخير وهو 17، وهو مصادر ترجمته، والمراد بها الكتب التي ترجم فيها للحميدي، ولا يقال ترجم الحميدي، ففعل ترجم يعدى باللام، يقال المترجم له وترجم له، فهو ترجم له في جملة من الكتب، في كتب إيش؟ عددنا أنواعها: السير، تاريخ، والجرح، والتعديل، وسمينا جملة منها. من يذكر ثلاثة منها؟ كتاب البخاري، التاريخ الكبير، والتاريخ الأوسط. أحسنت. الطبقات الشافعية، مثل الطبقات الشافعية للسبكي ولابن كثير وابن قاضي شوبة. ثم ذكرنا أنه أفرد بالتصنيف، فأفرد فيه كتاب لأحد المعاصرين اسمه الإمام عبد الله بن الحميدي، وكتابه إيش؟ المسند. وبهذا نكون قد فرغنا من المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية إيش؟ أحسن. التعريف بالمصنف، وتنتظم في 10 مقاصد. المقصد الأول اسمه: حملت الأصول الخطية للكتاب اسم أصول السنة. حملت الأصول الخطية للكتاب اسم أصول السنة، وبه نشر وتداوله الناس، ولم أجد له ذكرا قديما باسم يختص به. ولم أجد له ذكرا قديما باسم يختص به، وكأنه من جملة كتاب المسند، وكأنه من جملة كتاب المسند. ويشهد لهذا أن الذهبي في كتاب الأربعين في صفات رب العالمين قال: قال الحميدي في مسنده: أصول السنة عندنا. ثم ذكر أشياء. أن الذهبي في كتاب الأربعين في صفات في صفات رب العالمين قال: قال الحميدي في مسنده: أصول السنة عندنا، وذكر أشياء، فهذا يدل على كونه تابعا للمسند معدودا منه. ولم أرى لهذا، ولم أرى هذا لغير الذهبي، كما أنه لم يذكره أحد على وجه الإفراد، فلم يذكر أحد أبدا أن من كتب الحميدي أصول السنة، لأنه عندهم فيما يظهر كما صرح به الذهبي من جملة كتابه المسند، فصار كتاب المسند مختوما بأصول السنة، وثبت هذا الاسم على الأصول الخطية للكتاب، وهما نسختان خطيتان فيهما جميعا أصول السنة. ثم ذكر الكلام المذكور في قول الحميدي: السنة عندنا، وفي نسخة أصول السنة عند، أو في رواية أصول السنة عندنا كما سيأتي. فاسمه هو أصول السنة تابعا للمسند، وليس اسمه السنة، فدعوى أن اسمه السنة لا دليل عليها، فهو كتاب من جملة مضامين مسند الحميدي ترجمه بقوله أصول السنة. المقصد الثاني توثيق نسبته إلى مصنفه. اجتمع على تحقيق نسبة الكتاب للحميدي شهود صدق عدة. الأول: اتفاق نسخه الخطية على نسبته إليه، وثانيهما تأكيد هذه النسبة بالسماعات المثبتة فيها، الناقلة الكتاب مسموعا إلى الحميدي، وثالثها نقل عنه جماعة من أهل العلم كلاما منسوبا للحميدي، وهو موجود فيه، منهم ابن قدامة في ذم التأويل، وابن تيمية في فتيا له في اعتقاد السلف، والذهبي في العلو والعرش والأربعين وطبقات الحفاظ، وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، وعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في جواب أهل السنة النبوية، رابعها رواية قدر منه مسندا، عند جماعة ممن تقدم ذكرهم، منهم ابن قدامة والذهبي، فهذان ذكر فيما تقدم من كتبهما جملة من أصول السنة مروية بالسماع، يسندها كل واحد منهما سماعا عن شيخه، إلى تمام الإسناد إلى الحميدي، ثم يذكر كلاما له هو من جملة الوارد في كتابه أصول السنة. وخامسها تثبيت صحته عن الحميدي، في كلام جماعة نقلوا عنه، منهم ابن تيمية في الفتية المذكورة، والذهبي في العرش، وعبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب في جواب أهل السنة النبوية، فقال الأول والثالث: وثبت عن الحميدي أبي بكر عبد الله بن الزبير، وثبت عن الحميدي أبي بكر عبد الله بن الزبير ثم ذكر كلاما له في أصول السنة. وقال الثاني بعد ذكره كلاما للحميدي: هذا حديث ثابت عن الحميدي. المقصد الثالث سبب تصنيفه. لم أقف على سبب خاص حمل الحميدي على تصنيف هذا الكتاب، وعامة من صنف في اعتقاد السلف من الأوائل يريدون إبطال دعاوى أهل البدع، وتثبيت السنة في نفوس الناس حتى إنهم يقتصرون على المسائل التي خالف فيها أهل البدع غالبا. قال ابن تيمية في فصل حسن في كلام له، قال: ولما صنف الكتاب في الكلام والقدر والصفات صاروا يقدمون التوحيد والصفات، فيكون الكلام أولا مع الجهمية. وكذلك رتب أبو القاسم الطبري يعني اللالكائي كتابه في أصول السنة، والبيهقي أفرد لكل صنف مصنفا، فله مصنف في الصفات، ومصنف في القدر، ومصنف في شعب الإيمان، ومصنف في دلائل النبوة، ومصنف في البعث والنشور. انتهى كلامه. ومقصود ابن تيمية أن التصانيف التي ظهرت في الاعتقاد منها ما وقع ترتيبه حسب ما وقع من البدع، فمنهم من قدم القول في الصفات والتوحيد كاللالكائي ثم أتبعه ما أتبعه، ومنهم من أفرد كل باب خالف فيه أهل البدع بمصنف، ومن هؤلاء البيهقي، فله جملة من التصانيف في الاعتقاد في المسائل التي وقع فيها ما وقع من قول أهل البدع والضلال. فكان أصل التصنيف في الاعتقاد لبيان مناقضة أهل البدع الحق ومخالفتهم السنة، فكانوا يقتصرون على مسائل الخلاف مع أهل البدع، ويقدمون منها ما تقدم وقوعه في الخلاف، ثم يتبعون ما بعده. المقصد الرابع تاريخ تصنيفه ومدته ومحله. أما تاريخ تصنيفه فهو تابع للمسند كما تقدم. وقد ذكر يعقوب بن سفيان في المعرفة أنه قدم على الحميدي في رمضان سنة 16 و200، فسمع منه المسند في شوال، فيكون من المقطوع به أن أصول السنة وهو تابع للمسند صنف سنة 16 و200 أو قبلها، ولم أقف على قدر المدة التي صنف فيها الحميدي كتابه المسند. والأظهر أنه صنفه في مكة، فإن عامة حياته كانت بها، ولم يخرج إلا إلى المدينة للرواية عن عبد العزيز بن أبي حازم وعبد العزيز الدراوردي كما تقدم، وكانت مدة يسيرة. ثم خرج مع الشافعي 5 سنين، ثم رجع إلى مكة. فالأظهر والله أعلم أن تصنيفه المسند ومن جملته أصول السنة كان في مكة. المقصد الخامس: وصف الكتاب ومنهج تصنيفه. ذكر الحميدي جملة مختصرة من اعتقاد السلف مشتملة على مسائل مما خالف فيها المبتدعة، مشتملة على مسائل مما خالف فيها المبتدعة، مقرونة بدليلها تارة، ودون ذكر الدليل تارة أخرى. مقرونة بدليلها تارة ودون ذكر الدليل تارة أخرى. وربما نقل شيئا من الاعتقاد عن بعض من تقدمه، وربما نقل شيئا من الاعتقاد عن بعض من تقدمه، كنقله عن مالك بن أنس. ومن الثاني؟ سفيان بن عيينة. في أي مسألة نقل عن سفيان؟ الإيمان يزيد وينقص. ولابن تيمية رحمه الله كلمة حسنة في مضمن العقائد المختصرة، ذكرها في شرح العقيدة الأصفهانية، فقال في كلام طويل، قال: ومن شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما يتميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين، فيذكرون إثبات الصفات، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه تعالى يرى في الآخرة خلافا للجهمية والمعتزلة وغيرهما، ويذكرون أن الله خالق أفعال العباد، وأنه مريد لجميع الكائنات، وأنه ما شاء الله كان وما لم يكن لم يشأ، خلافا للقدرية من المعتزلة وغيرهم، ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، وأن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب ولا يخلد في النار، خلافا للخوارج والمعتزلة، ويحققون القول في الإيمان، ويثبتون الوعد لأهل الكبائر، الوعيد لأهل الكبائر مجملا، خلافا للمرجئة، ويذكرون إمامة الخلفاء الأربعة وفضائلهم، خلافا للشيعة من الرافضة وغيرهم. انتهى كلامه، وهو في شرح العقيدة الأصبهانية. وابن تيمية له خلاصات علمية في الحقائق العقائدية، ومن جملتها هذا الذي ذكرناه في مضبن العقائد المختصر، وكذلك ما ذكرناه آنفا في إيش؟ في مسائل الاعتقاد، يعني ما هي المسائل التي تذكر في كتب الاعتقاد، وهي حقيقة بالجمع. وهو من أحسن من رصد نشأة علم الاعتقاد وتطوره، لكن كلامه متفرق، ولو نهض ناهض إلى جمع المدخل في العقيدة من كلام ابن تيمية لنفع نفسه ونفع الناس. المقصد السادس: منزلته وثناء أهل العلم عليه. من عرف رتبة الحميدي في العلم والدين وجلالة مقامه عند المسلمين عرف رتبة كتابه في أصول السنة، وأنه مقدم عند أهلها، مرفوع في رتبة تصانيفها، وأهل العلم مطبقون على إعظام هذا الكتاب وتلقيه بالقبول وعده في كتب الاعتقاد. وسبق أن ذكرنا أن اللالكائي ذكر الحميدية في من وصف بإيش؟ برصد الإمامة عند أهل السنة والجماعة، فهو من الأئمة المعدودين في معرفة اعتقاد أهل السنة، فكتابه هذا بالمحل الأعلى، لأنه أحد كتب أئمة أهل السنة. المقصد السابع: أثره. تلقي كتاب أصول السنة للحميدي بالقبول كما تقدم، فسمعه جم غفير من أهل العلم ممن قيدت أسماؤهم في سماعات مسند الحميدي، فهو مسموع جماعة كثيرين من أهل العلم. وإقبال أهل العلم على سماع كتاب له أثر في نفوسهم. ونقل عنه من رواه بإسناده إليه كما تقدم كابن قدامة في ذم التأويل، والذهبي في كتاب العرش وغيره، فكان مصدرا من مصادرهم. ومثلهم كذلك من نقل عنه بلا إسناد كابن تيمية في الفتية المذكورة، وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، وعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في جواب أهل السنة النبوية. فهو من مصادر الاعتقاد التي استمد منها جماعة، من مصادر الاعتقاد التي استمد منها جماعة ممن سمينا. المقصد الثامن عناية أهل العلم به. اعتنى أهل العلم كما تقدم بسماع كتاب أصول السنة، اعتنى أهل العلم كما تقدم بسماع كتاب أصول السنة في مجالس الرواية، ونقلوا عنه في مدوناتهم العقدية، ونقلوا عنه في مدوناتهم العقدية. وفي الزمن المتأخر حظي كتاب أصول السنة بنشره في طبعتين مفردتين، إحداهما باعتناء عبد الله الجزيع، والأخرى باعتناء مشعل المطيري، ونشر في جوامع الاعتقاد السلف أشهرها الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر للحمدان، ونسب في مجلة الأصالة إلى العلامة الألباني اعتناؤه به، وهو غلط عليه، فإن الكتاب الذي اعتنى به وأراد نشره هو كتاب أصل السنة لابن أبي حاتم، وأما كتاب أصول السنة للحميدي فلم يكن من الكتب التي أراد رحمه الله أن ينشرها. ثم تقاطر المعاصرون على هذا الكتاب بالشرح، وله شرحان مطبوعان، أحدهما فتح ذي الجلال والمنة للشيخ عبيد الجابري، والآخر تمام المنة للشيخ عبد الله البخاري. أما شروحه الصوتية فذوات عدد. والموقع المستحسن للانتفاع بكتاب أصول السنة وما كان في معناه من تآليف المتقدمين من أئمة السنة يكون بعد كتب التأسيس العلمي. فإذا أوعب الطالب في فهم كتب التأسيس العلمي التي درج أهل العلم على الأخذ بها في الترقي في علم الاعتقاد كثلاثة الأصول والتوحيد والعقيدة الواسطية والعقيدة الطحاوية وأشباهها، ارتقى بعد ذلك إلى دراسة هذه الكتب، لأن كتب المتقدمين لم تكن على نظام تسلك فيه مسائل الاعتقاد بما يجمع شتاتها، فهي تشتمل على نتف من أبواب متفرقة من الاعتقاد، كالذي مر معنا في قراءة السرد والرواية والضبط والعناية والتنكيد والإفادة عند ما قرأنا أصول السنة، فهي مسائل متفرقة من أبواب متعددة في الاعتقاد. فإذا كان ابتداء نشأ المتعلم على هذه المتفرقات لم يمكنه أن ينظم سلك الاعتقاد في قلبه بمعرفة مسائله، لكنه إذا أخذه رتبة ثانية بعد كتب التأسيس العلمي في الاعتقاد كان هذا نافعا له. ومما ينبه إليه أن هذه المختصرات المتقدمة ككتاب أصل السنة لابن أبي حاتم، وأصول السنة للإمام أحمد، وأصول السنة للحميدي وأشباهها، ندرت عليها شروح علماء أهل السنة من الطبقات التي تقدمت زماننا، لأنهم كانوا مشغولين بكتب التأسيس العلمي فأكثر اعتنائهم بها، فهم كانوا إذا شرحوا الكتاب الواحد منها أعادوه مرة أخرى لحاجة المتعلمين مع ما شغلوا به من القيام في مصالح المسلمين الذي لا يمكنهم معه إنفاق وقت في الكتب الزائدة عن كتب التأسيس العلمي. زد على ذلك أمرا ثالثا وهو أن نشر كتب الاعتقاد المختصرة التي صنفها الأوائل تأخر نشره، فأكثر هذه الكتب التي صارت بحمد الله اليوم منشورة بأيدينا لم يقع نشرها إلا قبل مدة يسيرة أو نشرت قديما وصارت نشرتها معدومة، على أنه لم يخل زمن بحمد الله من قراءة تلك الكتب لكنه لم يكن رائجا مشهورا. فشيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله قرئ عليه كتاب شرح أصول السنة لللالكائي من نسخة خطية نجدية، وقرئ أيضا في حلقته الرد على بشر المليسي وكذلك خلق أفعال العباد للبخاري وكذلك الرد على الجهمية للدارمي وغير ذلك من كتب المعتقد السلفي، فكانوا يقرؤون تلك الكتب المسندة لكن لم تكن قراءة تلك الكتب ظاهرة لندرة نسخها، فحتى المطبوع منها كان قليلا لأنه كان مطبوع أين؟ في الهند، كان مطبوعا في الهند، فوصوله إلى هذه البلاد قليل جدا، حتى أنه لو قيل مثلا كتاب ميزان الاعتقاد أول من حصل على نسخة من هذا الكتاب مطبوعة هو الشيخ ابن باز رحمه الله، وكان هذا قريبا لأنه كان مطبوعا في الهند ولم يصل، وإنما وصل متأخرا، ثم أخبرني الذي وقف على أول نسختين وصلت للبلاد أنه اشترى نسخة له ونسخة للشيخ ابن باز لأنه يعرف عنايته برجال الحديث، فهذه الكتب تأخر وصولها، ولهم قصص كثيرة في الحصول على الكتب التي طبعت في الهند، فتأخر نشر هذه الكتب أدى إلى قلة الاعتناء بشرحها، وينبغي اليوم أن يعتنى بشرحها، لكن متى؟ أحسن، بعد شرح كتب التأسيس العلمي، فإذا شرحت كتب التأسيس العلمي في الاعتقاد مثل الكتب التي سمينا فحينئذ يحمد أن تشرح الكتب المتقدمة في العقائد تقوية لاتصال أهل السنة بتصانيف أئمتهم الأولين، لأن من الناس من يظن أن هذه المسائل المقررة في كتب المتأخرين هي من كلامه، فمثلا تجدون أن القاعدة المشهورة الكلام في الصفات فرع عن الكلام إيش في الذات، أن عامة المتكلمين في العلم يظنون أن أقدم من ذكرها هو ابن تيمية، وهي موجودة في كلام جماعة من الأوائل منهم حمد الخطابي في الغنية والخطيب البغدادي في جواب مسألة في الصفات وقوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، فيعقل طالب العلم أن هذه ليست قواعد تيمية أو وهابية، لأنه نبتت نابتة من الناس بآخرة يحسبون أن هذه العقائد التي من الله عليهم بالنشأة فيها هي لهؤلاء المتأخرين، فصاروا بدعوى التوسع بالنظر يزعمون أن الدين ليس تيميا ولا وهابيا لظنهم أن غاية الكلام في هذه المسائل منقول عن هؤلاء مع أنها موجودة في كلام المتقدمين، بل يوجد في كلام الصحابة وأتباعهم وأتباع التابعين ما هو من مسائل الاعتقاد التي قررت في كتبهم، فمثلا الإيمان يزيد وينقص، لا يوجد آية ولا حديث الإيمان يزيد ولا يزيد وينقص، لا يوجد، وإنما مجموع الأدلة، لكن من أقدم من ذكرها؟ نعم عندك شيء؟ إيش؟ في عين الجعلين. هذا في الكتاب، هذا جيد لأن في أقدم منه. محمد مالك الأوزاعي، ها أحمد إيش البخاري، وش هو في كتاب الله؟ لا احنا نبي الايمان يزيد وينقص. ايه ها وين هذا سم هذا نزداد؟ احنا نبي الايمان يزيد وينقص. هذه مجموع الادله في القران والسنه يؤدي الى هذا. جعفر الطحاوي قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود: وأقدم من قال الإيمان ويزيد وينقص الصحابي عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه. عمير بن حبيب الخطمي، شفتوا هذه الجملة اللي نظنها إما عن مالك وسفيان، وهذا أقصى، هذا جيد يعني ارتفاع أحسن ما يقول واحد في الواسطية فقط، منقولة عن الصحابة. فلذلك تجد حتى ترتيب ابن تيمية للعقيدة الواسطية ابتدأه بقوله إيش؟ اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره. يعني ذكر إيش؟ أركان الإيمان الستة. وقبله بخمسمائة سنة ابتدأ الضحاك بن مزاحم الهلالي رسالته في العقيدة بذكر أركان الإيمان، ثم ذكر كلاما يتعلق بمسائل متفرقة من الإيمان. المقصود أن اطلاع طالب العلم على الكتب المتقدمة في الاعتقاد يمكن الاعتقاد السني من قلبه، فيفهم أن هذه ليست عقيدة ابن عبد الوهاب ولا ابن تيمية ولا أحمد بن حنبل ولا سائر الأئمة الأربعة، بل هي عقيدة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين مما جاء في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المقصد التاسع: نسخه ورواته عنه. عرف للكتاب نسختان خطيتان تابعتان للمسند محفوظتان في الخزانة الظاهرية المنسوبة إلى الظاهر ببرس، وكانت قائمة بدمشق الشام، ثم ضمت إلى مكتبة الأسد، وعنهما مصورتان في مكتبة الجامعة الإسلامية. واعتمد حبيب الرحمن الأعظمي ثلاث نسخ هندية، لكن لم نقف عليه. واعتمد حبيب الرحمن الأعظمي في نشرته للمسند ثلاثة نسخ هندية، لكن لم نقف عليها، وهي متأخرة بعد الألف، وهي متأخرة بعد الألف. فالنسختان الدمشقيتان بالمقام الأعلى في إتقانهما وجودتهما وثبوت السماعات عليهما. ومن اللطائف أن أحد علماء الهند واسمه محمد سعيد البنالسي رحمه الله قال في رد له على النيموي من فقهاء الحنفية في الهند: وقد نقل حديثا من كتاب المسند للحميد وهو كتاب غير مطبوع. هذا الكلام قبل تقريبا 90 سنة، وهو كتاب غير مطبوع، فمن أين جاء بهذا الحديث؟ فقال النيموي في رده عليه: وأما استغرابه أني نقلت حديثا من مسند الحميدي فإن في بلاد الهند ثلاث نسخ خطية لمسند الحميدي. ثم ذكر هذه النسخ مواضعها، فكأن هذه النسخ التي كانت موجودة قديما هي التي وقف عليها الأعظم. وبلاد الهند كانت أوسع البلاد التي اشتملت على كتب أهل الحديث، وقد حدثني من رأى فيها تهذيب الآثار لابن جرير الطبري كاملا، ومسند إسحاق ابن راهوي كاملا، وهذا يدل على صدقه أن ما وجد من هذين الكتابين كان في الهند، وكان في مكتبة مشهورة تسمى مكتبة الشيخ رفيع الدين، وتسمى اختصارا للرفيعية. وهذه المكتبة قال فيها الكيلاني: وقد رأيت فيها من كتب ابن تيمية وابن القيم يعني الخطية ما لا يوجد في بلاد العرب. هذا كلام قبل 60 سنة، ولكن ذهبت أدراج الرياح وتفرقت أيدي سبا، ومآسي الكتب في ما حصل لها من الكروب وأحوال الانتقال وتفرقها شذر مدر، يسمع منه المرء أشياء تحزن وهي في وقت قريب. واستطرادا من اللطائف العجيبة أن ابن النحاس في تنبيه الغافلين ذكر كتابا لابن القيم اسمه الكبائر ونقل منه. وأخبرني الشيخ محمد بن سليمان الجراح رحمه الله فقيه الكويت أنه رأى هذا الكتاب في مجلدين في مكتبة شيخه عبد الله بن خلف الدحيان، وهذه الرؤية قبل تقريبا 50 سنة، واليوم لا يوجد هذا الكتاب على وجه الأرض أبدا، وهو قبل 50 سنة كان معروف في هذه المكتبة، لكن أيدي الضياع أخذت في هذه الكتب كل ما أخذ ففرقتها. وكتاب أصول السنة مروي بإسناد المسند، وراوي المسند عن الحميدي هو بشر بن موسى، وعنه أبو علي ابن الصواف، وعنه عبد الغفار المؤدب، وعنه عبد الغفار المؤدب، وعنه أبو منصور الخياط، وعنه سفطه عبد الله بن علي المقرئ، وسعد الدين الدجاجي، وعنهما وطبقتهما روي هذا الكتاب وانتشر، وروايته عن ابن الدجاجي أشهر وأكثر، وممن رواه عنه ابن قدامة المقدسي، وذكر طرفا منه في ذم التأويل، ومن طريقه رواه الذهبي في كتاب العرش وطبقات الحفاظ. ويروى مسند الحميدي من غير هذا الوجه، لكن الذي بقي مطبوعا ومخطوطا من رواية مسند الحميدي هي رواية بشر بن موسى، فراوي هذا الكتاب عن الحميدي هو بشر بن موسى رحمه الله. المقصد العاشر الإسناد الذي أدى إلي هذا المصنف أخبرني به هارون بن عبد المجيد السلفي قراءة عليه، قال أنبأنا عبد الجليل السامرودي عن عبد الوهاب الملتاني عن المنصور بن الجمال الأنصاري عن عبد العزيز بن أحمد العمري عن أبيه عن التاج بن عبد المحسن الطائي عن أحمد بن أبي الخير المرحومي عن سالم السنهوري عن محمد بن أحمد الغيطي عن عبد الحق السنباطي عن أحمد بن علي الكناني عن أبي محمد بن المقداد القيسي قال أخبرنا محمد بن علي البعلي قال أخبرنا أبو القاسم بن عبد الغني قال أخبرنا جدي قال أخبرنا سعد الدين الدجاجي قال أخبرنا أبو منصور الخياط قال أخبرنا عبد الغفار المؤدب قال أخبرنا أبو علي الصواف قال أخبرنا بشر بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن الزبير الحميدي به. قال شيخنا لما قرأته عليه: هذا اعتقادي. وكان في البلاد الهندية ما يضاهي ما يوجد في علماء هذه البلاد من قراءة كتب الاعتقاد السلفي ككتاب الاعتقاد للصابوني وكتاب الاعتقاد الإسماعيلي وخلق أفعال العباد للبخاري، وهذا نادر في غيرهم من البلدان. وبهذا نكون قد فرغنا من المقدمتين، وهما المقدمة الأولى وهي التعريف بالمصنف، والمقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وننتقل إن شاء الله تعالى إلى التعليق على الكتاب نفسه. نعم. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ بإسنادكم حفظكم الله تعالى، قال الحافظ عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي رحمه الله تعالى: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بقوله السنة عندنا، ووقع في رواية ابن قدامة المقدسي المتقدم ذكرها أنه قال أصول السنة عندنا، أنه قال أصول السنة عندنا، وكذلك وقع في نقل الذهبي عنه في الأربعين، وكذلك وقع في نقل الذهبي عنه في الأربعين، وهو الذي صدر به هذا الفصل في كتابه المسلم، وهو الذي صدر به هذا الفصل في كتابه المسلم، فقال أصول السنة. السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر إلى آخره، وتبعه في ابتداء ذكر عقيدته بقوله السنة عندنا صاحبه محمد بن يحيى الدهلي، وتبعه في ابتداء عقيدته بقوله السنة عندنا صاحبه محمد بن يحيى الدهلي، في اعتقاده الذي رواه عنه ابن النحاس في إعراب القرآن، والبيهقي في القضاء والقدر، وأبو الفتح المقدسي في الحجة على تارك المحجة، والكلمتان السنة وأصول السنة مستعملتان في لسان المصنفين في الاعتقاد السلفي، فمنهم من سمى كتابه السنة، مثل من ايش الخلال وغيره، لا السنة عبد الله بن احمد ايش المزي، ما في كتاب اسمه السنة عندك؟ يقول لي ابراهيم، لو كان عندك استلمنا وزعنا على الاخوان كلهم، عندك الموزاني شرح السنة، شرح السنة وليس السنة وغيره ايش، لا سنة لمحمد بن نصر المروزي. احسن الكرماني، كالسنة لعبد الله بن احمد بن حنبل وابن ابي عاصم وابي القاسم الطبراني وابي الشيخ الاصبهاني وابي عبد الله ابن مندل، هؤلاء كتبهم اسمها ايش؟ السنه. ايش المطبوع من هذه الكتب؟ كتاب عبد الله بن الامام احمد هذا مطبوع، وكتاب طبعا انت عندك نوادر يا شيخ لان هذا كتاب السنه للطبراني اثنى عليه ابن تيميه والذهبي وابن القيم، مما يدل على انه كتاب عظيم، ونقل عنه بعضهم شيئا باسناده، لكنه اليوم غير موجود. وأخبرني مخبر أنه رآه مكتوبا في أسماء خزانة كتب في تركيا، لكنه لم يطلع عليه، لكن رآه في الفهرس كتاب السنة باللغة التركية، كتاب السنة للطبراني، ويرجى أن يكون موجودا، لكنه غير مطبوع ولا يعلم أنه مخطوط. لكن المطبوع من هذه الكتب كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، وكتاب السنة لابن أبي عاصم. ومنهم من سماه أصول السنة كعلي بن المديني وأبي عمر الطلمنكي وابن أبي زمنين وأبي عمرو الداني، فله الأرجوزة في أصول السنة، فله الأرجوزة في أصول السنة. أي هذه الكتب مطبوع؟ نعم، وغيره. كتاب أصول السنة لابن أبي زمنين، والآخر الأرجوزة في أصول السنة لأبي عمرو الداني، فهذان مطبوعان. وقبلهم عرفت رسالة الإمام أحمد إلى عبدوس بن مالك العطار بهذا الاسم، فإنها تسمى أصول السنة. وذكره أبو عمر الطلمنكي اسما لكتاب ابن أبي حاتم، فسمى كتاب ابن أبي حاتم في الاعتقاد بأصول السنة. والمشهور أن كتاب ابن أبي حاتم اسمه أصل السنة واعتقاد الدين. ومثل هاتين الكلمتين السنة وأصول السنة ما سمي شرح السنة أو شرح أصول السنة، ما سمي شرح السنة أو شرح أصول السنة، فهما بسط للمعنى الذي يذكر في السنة أو في أصول السنة. وممن له كتاب شرح السنة وممن له كتاب شرح أصول شرح السنة البربهاري وأيضا المزني وليس المزي. وكذلك منهم أبو حفص ابن عمر بن أحمد ابن شاهين وابن جرير الطبري، فهؤلاء لهم كتب باسم شرح باسم أصول السنة، ولا شرح أصول السنة، شرح السنة باسم شرح السنة. وأما شرح أصول السنة فيسمى به كتاب فيسمى به كتاب اللالكائي، واللالكائي يذكره المتقدمون باسم أبي القاسم الطبري، وهو أبو القاسم الطبري اللالكائي. وله كتاب عظيم في اعتقاد أهل السنة اسمه يسمى شرح أصول السنة، واسمه التام شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة مما ورد في الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، هكذا اسمه تام، وهو كتاب عظيم جدا. ولو قيل إنه أعظم الكتب التي اشتملت على عقائد السلف لم يبعد القائل، لأنه ذكر فيه جملة من العقائد التامة كاعتقاد البخاري واعتقاد علي بن المديني وغيرهم من الأئمة، بالإضافة إلى حسن تبويبه، وأنه يبتدئ بذكر الأدلة ثم يذكر من جاء عنه هذا من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فهو كتاب عظيم جدا. وسمى الحسين بن مسعود البغوي كتابه شرح السنة، صح ولا لا؟ تعرفون شرح السنة البغوي مطبوع ولا غير مطبوع؟ مطبوع. وهذا الكتاب في ايش؟ نعم، بجميع ابواب، هو بالحديث في الحديث في جميع ابواب، لكنه سمي شرح السنة بالنظر الى تقديمه ابواب الاعتقاد اولا، فهو قدم ابواب الاعتقاد التي تسمى في الصدر الأول والزمان المتقدم بشرح السنة، ثم سمي بقية الكتاب بهذا الاسم كله، فهو جعل الحلال والحرام تابعا لمسائل الاعتقاد. والسنة اسم للإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والسنة اسم للإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الدين المنزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستفترق 73 فرقة، أن أمته ستفترق 73 فرقة، وتترك تلك الفرق شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين المنزل، فيتحولون إلى الدين المؤول أو الدين المبدل، فيتحولون إلى الدين المؤول أو الدين المبدل، إلا من بقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم أهل الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهم المتمسكون بسنته صلى الله عليه وسلم. وإلى ذلك أشار السفاريني في درته لما قال: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن الإمام المصطفى، عن الرسول المصطفى قيل البشر، بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا، والمحب ما كان في نهج النبي المصطفى من غير زيغ أو جفاء، وليس هذا الوصف جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، إلا على أهل الأثر. وهذا معنى ما قاله البربهالي في شرح السنة: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، انتهى كلامه. وقبله قال بشر بن الحارث: الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ذكره البربهاري. فاسم الإسلام في صدر هذه الأمة، فاسم السنة في صدر هذه الأمة كان مطابقا لاسم الإسلام، فلما حدثت البدع وافترق أهل الإسلام اختص الباقون على الدين المنزل بأنهم أهل السنة. قال أبو بكر بن عياش رحمه الله: السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر البلاد، السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر البلاد، فمن أقام على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو المقيم على السنة. وهؤلاء قلة في أهل الإسلام، كما أن أهل الإسلام قلة في أهل الكفر، فأهل الإسلام في الكفار قليل، وأعظم منهم في القلة أهل السنة في أهل الإسلام. والاقتران الذي ذكره البربهاري في قوله: ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، مرده إلى كون الإسلام هو الاستسلام لله، ولا يتحقق إلا باتباع السنة، مرده إلى كون الإسلام هو الاستسلام لله، ولا يتحقق إلا باتباع السنة، فمن استسلم لله متبعا السنة كان على الإسلام، فمن استسلم لله متبعا السنة كان على الإسلام. وهذا المعنى هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، رواه أصحاب السنن إلا النسائي من حديث من حديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. فالسنة في هذين الحديثين المراد بها الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم في تحفة المودود: والسنة هي الطريقة، يقال سننت له كذا أي شرع. ثم قال فالسنة هي الطريقة المتبعة وجوبا واستحبابا، لقوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، وقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم قال ابن القيم وتخصيص السنة بما يجوز تركه اصطلاح حادث، وتخصيص السنة بما يجوز تركه اصطلاح حادث، وإلا فالسنة ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من واجب ومستحب، وهي الشريعة والمنهاج والسبيل. انتهى كلامه. وتضاف السنة إلى المسلمين فيقال سنة المسلمين، بمعنى إيش؟ بمعنى دينه، بمعنى دينهم. من يذكر فيها حديث في سنة المسلمين؟ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، رواه البخاري ومسلم. وهذا هو مراد المتقدمين في ذكر السنة، فإنهم إذا ذكروا السنة أرادوا بها دين الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كقول ابن أبي عاصم في آخر كتاب السنة سألت عن السنة ما هي، والسنة اسم جامع لمعان كثيرة في الأحكام وغير ذلك. انتهى كلامه. فأخبر بأن السنة ما يشمل أحكام الشرع التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي اسم للدين كله مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما ينبغي أن يكون عليه أهله. وهو الذي قصده قوام السنة الأصبهاني في كلام بعد كلام له سبق. قوام السنة ولا قوام السنة؟ قوام السنة لأنه يقوم بها. لأن قوام السنة يعني عمادها ونظامها، وليس هو ولا غيره نظام السنة. فالسنة جاءت عن محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هو قوام السنة أي ممن كان يقيمها في عصره بين أهل زمانه، فهو قوام السنة وليس قوام السنة. قال في كتاب الحجة فقولهم فلان على السنة ومن أهل السنة أي هو موافق للتنزيل والأثر، أي هو موافق للتنزيل والأثر في الفعل والقول، ولأن السنة لا تكون مع مخالفة الله ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. والتنزيل هو القرآن، والأثر هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرء يعد من أهل السنة ويقال هو على السنة إذا كان على ما في القرآن الكريم وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والسنة في كلام العرب هي الطريقة السالكة الطريقة المسلوكة والجادة المطروقة، الطريقة المسلوكة والجادة المطروقة. حسنت أم قبحت؟ حسنت أم قبحت؟ وهذا الأصل السين والدال يدل على استمرار الشيء واضطراده، وهذا الأصل السين والنون يدل على استمرار الشيء واضطراده، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. قال اللبيد بن ربيعة من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامهم، من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامهم وإمامها. وقال خالد بن زهير الهذلي: فلا تجزعن من سنة أنت سرتها، فلا تجزعن من سنة أنت سرتها، فأول راض سنة من إيش إيش من من يسيرها. وقال من سار، وهذا في قصة طويلة عندهم في ديوان الهذليين. تعرفون ديوان الهذليين؟ لو قيل ربع شواهد التفسير من أشعار الهذليين لم يبعد هذا، ولذلك كثير من تقدم كان يعتني بحفظ أشعارهم كالشافعي فمن بعده. وأنت إذا رأيت كتاب تفسير تفسير القرطبي وجدت فيه كثيرا من أشعارهم، لذلك أفرد شعر الهذليين بالجمع، فتجدون كتاب اسمه ديوان الهذليين وعليه شروح عدة، وهو مجموع نافع من الشعر. أما السنة في اصطلاحات أهل العلوم فتقع على معان عدة، فلها عند الفقهاء والأصوليين وعلماء مصطلح الحديث معان ليس هذا محل بيانها. والسنة تأتي في خطاب الشرع مضافة إلى الله، والسنة تأتي في خطاب الشرع مضافة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل. وقال تعالى: سنة الله التي قد خلت في عباده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال أيضا: من رغب عن سنتي فليس مني. ومن لطائف العلم أن نسمى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد في القرآن، واسم سنة الله لم يرد في السنة، يعني ليس هناك آية في القرآن فيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يوجد حديث فيه سنة الله. لماذا وقع هذا؟ لاحظتم الفرق؟ ولذلك من موارد العلم التي يغفل عنها مقابلة ألفاظ الوحي بعضه ببعضه، يعني اللي في القرآن تشوف كيف جاء في السنة، اللي في السنة كيف جاء في القرآن، ستعطف على أنواع من العلم يزداد بها إيمانك في تصديق الوحي وتفهم بها الشريعة فهما كاملا. مثل هذا الجنس، ومثل أيضا مثال آخر ولا نستطرد بس نذكره ونذكر السبب الأول، مثل الطاغوت، هل جاء في القرآن مجموعا ولا مفرد؟ دائما الطاغوت مفرد، ما جاء الطواغيت. وفي السنة جاء الطواغيت مجموعا ولم يجي الطاغوت مفردا. سبحان الله، هذا من العجائب، هذا مثال تحته أحكام. ومثله كذلك ابن آدم، هل جاء في القرآن يا ابن آدم؟ ما جاء، وإنما جاء يا بني آدم في أربعة مواضع من سورة الأعراف. وفي الحديث جاء يا ابن آدم يا ابن آدم، وكل الأحاديث التي فيها يا ابن آدم كلها أحاديث إلهية، ليس فيها حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم، ليس فيه حديث صحيح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم. ووقع في ذلك حديث في مسلم، لكن أعله أبو حاتم الرازي وغيره، والأظهر صواب ما ذهب إليه أبو حاتم الرازي، لأن قاعدة الشرع في خطاب ابن آدم أنها تختص بالله سبحانه وتعالى. نرجع إلى القول، لماذا وقع هكذا في السنة؟ والحامل عليه تحقيق انفراد كل بما له، فلله سنة ذكرها في كلامه، وللنبي صلى الله عليه وسلم سنة ذكرها في كلامه. والحامل على ذلك تحقيق انفراد كل بما له، فلله سنة ذكرها في كلامه، وللنبي صلى الله عليه وسلم سنة ذكرها في كلامه. والخبر عن حكم شرعي بأنه سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم موجود في كلام الصحابة فمن بعد. والخبر عن حكم شرعي بأنه سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم موجود في كلام الصحابة فمن بعده. وإن كان اسم سنة الله في الآيات التي ورد فيها المراد به الحكم القدري، وإن كان اسم سنة الله في الآيات التي ورد فيها الحكم القدري، لكن يلحق به أيضا الحكم الشرعي لاجتماعهما في كونهما حكما لله، لاجتماعهما في كونهما حكما لله. فيصح أن تقول عن الحكم الشرعي هو سنة الله، كما أنه يصح أن يقال عن الحكم القدري سنة الله. وهذا هو الذي وقع في آيات القرآن، أنها جاءت متعلقة بحكم القدر، لكن وقع في كلام الصحابة فمن بعدهم إطلاق سنة الله على إرادة حكمه الشرعي. وتضاف السنة في خطاب الشرع كما تقدم إلى المسلمين، فيقال سنة المسلمين على إرادة إيش؟ على إرادة دينهم. فصارت إضافة السنة من مجموع ما تقدم واقعة في خطاب الشرع على أربعة وجوه. فصارت إضافة السنة من مجموع ما تقدم واقعة في خطاب الشرع على أربعة وجوه. أولها إضافتها إلى الله، إضافتها إلى الله، فيقال سنة الله، وهو الوارد في القرآن، وهو الوارد في القرآن. وتطلق كما تقدم على إرادة حكم الله القدر وحكمه الشرع، وتطلق كما تقدم على إرادة حكم الله القدر وحكمه الشرعي. واضح؟ طيب لو اعترض معترض وقال سنة الله في القرآن هي الحكم القدري، فكيف أطلقناها أيضا على الحكم الشرعي؟ ما الجواب عن هذا الإيراد؟ واضح الإيراد؟ واضح الإخوان من الجهة اليسرى؟ واضح ولا غير واضح؟ نعيد مرة ثانية، نطلب منكم الجواب ترى الجهة اليسرى، لأن اليسرى من اليسار إن شاء الله، وأنتم يتيسر عليكم الجواب. ذكرنا أن الواقع في القرآن إطلاق سنة الله على معنى حكم الله القدري، فكيف نطلقها على إرادة حكم الله الشرعي؟ وضح الإيراد؟ الجواب لا، احنا نتكلم على معنى مخصوص، أن سنة الله حكم الله الشرعي، أن قلنا يجوز إطلاقا. لماذا؟ لأمرين. أحدهما أن حكم الله القدري يشارك حكمه الشرعي باعتبار كونهما حكما لله، والآخر أنه وقع في كلام الصحابة فمن بعدهم إطلاق اسم سنة الله على إرادة حكم الله الشرعي. واستعمالها في القدريات أحسن من قولهم عادة الله، واستعمالها يعني سنة الله في القدريات أحسن من قولهم عادة الله المعبر به في كلام جماعة من أهل العلم. من يذكر منكم أحد من الأكابر وقع في كلام عادة الله؟ إيش؟ طيب وغيره؟ أن نبي من أهل السنة، نبي من أهل السنة. البخاري وين؟ ها؟ فعل عباد قال عادة الله؟ متأكد أنت من هذا؟ يبعد أن البخاري يفعل هذا، يبعد. لكن تراجع هذا، تراجع، نجيبه بكرة إن شاء الله. النعساك، النعساك من المنتصرين للأشاعرة، نحن نقول من أهل السنة. أحسن. منهم ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وابن سعدي رحمهم الله، فوقع في كلامهم عادة الله. وقال أولهم وهو ابن تيمية في الجواب الصحيح قال والسنة هي العادة، فهذه عادة الله المعلومة إلى آخر كلامه. فوقع في كلام جماعة من أهل السنة استعمال كلمة عادة الله، فما حكمها؟ نحن قلنا أن استعمال سنة الله أحسن من عادة الله، لكن ما حكم عادة أن يقال عادة الله؟ ما الجواب؟ جائز. لماذا وعمن تأثره؟ من باب الأخبار. طيب باب الأخبار واسع ولا ضيق؟ لا هو واسع، من جبته واسع؟ أعطونا أحد تشهدون عنه. إيش؟ وشو؟ إحنا ما نبي نقول إحنا الكلام هالحين طلع عندنا أشد من كلام عادة الله. اللي يقول الأخوان الأخبار باب واسع، أهل السنة يقولون باب الإخبار أوسع من باب الأسناس، ما قالوا واسع. ولذلك يستخرج بالمناقيس من كلام ابن تيمية أن باب الإخبار له شرطان، أحدهما الحاجة، فإذا احتيج إلى شيء خبرا عبر به، فإن كان بدون حاجة ما يخبر. والآخر ألا يتمحض في السوء، ألا يتمحض في السوء، فيكون مجملا يطلق عليه اسم الحسن والسوء، فيكون مجملا يطلق عليه اسم الحسن والسوء كالشيء، فيقال شيء حسن وشيء سيء. نرجع إلى مسألة عادة الله. ايش قلت الشيخ؟ ايش قال؟ وين هذا؟ ايه سمعها مني. طيب وغيره؟ ايش؟ عمن؟ ايش؟ لا لا الكلام هذا أنت النبي سمعت أحد يقول فيها شيء؟ أخبرني شيخنا بكر أبو زيد رحمه الله أنه سأل شيخنا ابن باز فقال لا بأس بها، فقال لا بأس بها. وقال هو نفسه في معجم المناهي اللفظية قال فهذا الإطلاق بهذا المعنى لا يظهر فيه المال. وكان شيخنا عبد العزيز ابن باز أتابه الله، وكان هذا حال حياته، أتابه الله يسهل في هذا الإطلاق، انتهى كلامه. ولم يذكر عبارة الشيخ في جوابه لما سأل، فإنه سأله قديما في التسعينات عن قول عادة الله فقال لا بأس بها. وعدم المنع منها على المعنى الذي ذكروه ظاهر، فهم يقولون إن عادة الله معناها سنة الله، فحينئذ لا يمنع منه مع تقديم المخبر به شرعا. يعني أيهم أولى، سنة الله ولا عادة الله؟ سنة الله. هذه قاعدة دائم في العلم ولا سيما في أبواب الاعتقاد، ما قيل بأنه يجوز فما بخبر الشرع مقدم عليه، هذا قاعدة لا تظن أنها تستوي. فمثلا إذا جئنا وقلنا أولي الأمر أو أولي الأمور أو ولاة الأمور بالجمع، جائزة أولي الأمور أو ولاة الأمور، لكنها ليست الأولى. الأولى الذي جاء في القرآن والسنة. الأمر إذا ذكر في القرآن والسنة فهو مفرد، لأن المقصود به الأمر الجامع للمسلمين، ولا يكون الجمع إلا مع الإفراد، لأنها إذا تعددت أمورهم لم تكن الولاية متحققة. هذه إشارة لطيفة باللفظ إلى المعنى. فطالب العلم دائما يقدم إيش؟ الموافق للشرع في لفظه أو في معنى، مثل هذا الذي ذكرناه. أو مثال آخر، أيهم أولى أن نقول حديث المسيء صلاته أو حديث الذي لم يحسن صلاته؟ حديث الذي لم يحسن صلاته، لأن الأصل أن الصحابي لا يتعمد الإساءة، فأنت إذا قلت مسيء صلاة يعني قصد الإساءة وهو لم يحسن صلاته، ولذلك لم يوجد هذا في كلام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وأقدم من يعرف أنه عبر به هو الدارقطني في كتاب التتبع، فهو أقدم من عبر به، ثم فشى عند المتأخرين، والأولى تركه بالنظر إلى المعنى. ولو قيل بأنه يجوز، لكن ما دلت عليه السنة من تعظيم مقام الصحابة وعدم التعرض لأحد منهم بأيسر شيء يحمل على تجافي هذا اللفظ. وعدم المنع منها على المعنى الذي قالوه ظاهر مع كون اسم سنة الله أولى، لكن يقع في النفس أن اسم عادة الله نشأ من أصل اعتقادي فاسد عند الأشاعرة، وهو نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله. فالأشاعرة يقولون عن أفعال الله إنها بلا حكمة ولا تعليل، ولذلك هم أطلقوا اسم العادة، يعني كأنه شيء استمر عليه واضطرد فصار عادة بلا حكمة ولا تعليل. هذا منشأ قولها عندهم، هذا منشأ قولها عند الأشاعر. فمن أطلقها على إرادة هذا المعنى وهو نفي الحكمة والتعليل لا شك في بطلان قوله، لكن من أطلقها على غير هذا المعنى فإن المعنى الذي قصده صحيح أن عادة الله سنة الله، لكن الأولى تركه ما دام مشتبها مع غيره. ولذلك الآن تجدون السني يقول وكسب العبد، يريد به إيش؟ فعل العبد. لكن الأشعري يقول كسب العبد يريد به على اعتقادهم في أفعال العباد أنها لا تضاف إلى الخالق ولا إلى المخلوق إلا على فلسفتهم في معنى الكسب التي اختلفوا فيها على 12 اعتقاد، حتى قيل مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي، فهي مقالة خاوية حتى أنه اختلفوا فيها اختلافا كثيرا. فالمقصود أن يعلم أن هذه الألفاظ قد تختلف مقاصدها. ولابن القيم كلمة عظيمة تكتب بماء العينين في مدارج السالكين في مثل هذا المقام، قال رحمه الله تعالى والكلمة الواحدة يتكلم بها اثنان يريد بها أحدهما أعظم الباطل، يريد بها أحدهما أعظم الباطل، ويريد بها الآخر محض الحق، ويدل على كل أحد طريقته وسيرته وما يدعو إليه وما يناظر عليه، ويدل على كل أحد طريقته وسيرته وما يدعو عليه ويناظر عليه. انتهى كلام. هذه كلمة لا بد طالب العلم يحفظها بنصها ويفهمها بمعناها حتى يفرق بين الكلام الذي يجري في لسان من عرف بالعلم والسنة ويجري مثله عند غيره، فلا يستوي حينئذ أن يكون مراد السني كمراد البدعي كهذه الكلمة. فعادة الله إذا تكلم بها السني أراد معنى، فإنه يريد سنة الله المشتملة على حكمة وتعليل، وأما البدعي فإنه يريد بالعادة فعلا مجردا من الحكمة والتعليل، فعلا مجردا من الحكمة والتعليل. فالأولى ترك هذه الكلمة وهجرها لأجل ما ذكرناه من اقترانها بهذا الاعتقاد الفاسد. ووقع في القرآن إضافة السنة إلى غير الله إضافة تعود حقيقتها إليه، ووقع في القرآن إضافة السنة إلى غير الله إضافة تعود حقيقتها إليه، كقوله تعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، وكقوله تعالى سنة الأولين. فالسنة في الآيتين أضيفت إلى غير الله، فأضيفت في الآية الأولى إلى الرسل وأضيفت في الآية الثانية إلى الأولين الذين أرسل إليهم الرسل. وتمام الآيتين يدل على كون حقيقة الإضافة إلى الله. فالآية الأولى وهي قوله تعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا تمامها ولا تجد لسنتنا تحويلا، فأضافها إلى نفسه. وتمام الآية الثانية ولا تجد لسنة الله تحويلا، ولا تجد لسنة الله فلن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. ففي الآيتين التصريح بأن حقيقة الإضافتين هي إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الإضافة الأولى إضافتها إلى الله، وثانيها إضافتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أو سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وكلها بمعنى واحد، وكلها بمعنى واحد، فإنها تطلق على إرادة الحكم الشرعي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسنة النبي يقع فيها الحكم القدري أو لا يقع؟ لا يقع، لاختصاص القدريات بالله، لاختصاص القدريات بالله. وثالثها إضافتها إلى الخلفاء الراشدين المهديين، إضافتها إلى الخلفاء الراشدين المهديين، وهم المتولون أمر المسلمين، وهم المتولون أمر المسلمين، ممن وصف بالرشد والاهتداء في العلم والعمل، وهم الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ووصف الخليفة أنه راشد مهدي لا يختص به، ووصف الخليفة بأنه راشد مهدي لا يختص به، فقد جعل عمر بن عبد العزيز خليفة راشدا مهديا وصفه به جماعة منهم الشافعي وابن حبان في آخرين. فإذا وجد وصف الرشد والاهتداء في خليفة أطلق عليه هذا، لكن هل يكون من المأمور باتباع سنته أم لا؟ أم سعد ليش؟ سنة الخلفاء الراشدين المهديين صح؟ طيب الشافعي وابن حبان وغيرهم قالوا عمر بن عبد العزيز خليفة الراشد المهدي، جماعي اجماع على ايش؟ يعني اتخلط منها. وهذا العموم المذكور في الحديث مقيد بالاجماع، وهذا العموم المذكور في الحديث مقيد بالاجماع، ان نسب الخلفاء الراشدين المهديين المأمور باتباع سنتهم يختص بالأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وهذا الإجماع لم أجد أحدا صرح به، لكنه موجود في تصرفهم منذ عهد التابعين إلى من بعده. فهم إذا أطلقوا سنة الخلفاء الراشدين المهديين أو حكم الخلفاء الراشدين المهديين فإنهم يريدون به السنة الواردة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ورابعها، وهذه مسألة مهمة لأن بعض الناس خلط بين المسألتين، خلط بين كونه يأتي خليفة راشد مهدي وبين أنه يؤمر باتباعه، فقالوا إذا كان كل خليفة راشد مهدي يؤمر باتباعه فحينئذ يفيد أحد شيئين، أحدهما يفيد أن ما جاء عن الخلفاء الراشدين الأربعة ليس سنة مستقلة لكنها سنة إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والآخر ذهب إليه قوم وقالوا كل خليفة راشد مهدي يقول شيئا ويفعله فهو يؤمر باتباعه، وهذا غلط وهذا غلط. فسنة الخلفاء الراشدين يأتي فيها أشياء لم تأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاءهم عنهم رضي الله عنهم أشياء وقعوا فيها على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثل إيش؟ أشهرها في الحج وينهيان عن التمتع، كان يأمران بالإفراد وينهيان عن التمتع، مع أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على التوسية على خلاف ذلك. فالمقصود أنه يأتي من سنة الخلفاء الراشدين شيء غير ما جاء في سنته، تارة يكون زائدا وتارة يكون مخالفا، لكن الذي يكون مخالف ليس من السهل بأن تعبر بأنهما تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من كان أعلم بالسنة؟ هم رضي الله عنهم، فهم وعوا من تصرفه صلى الله عليه وسلم شيئا أوجب لهم أن يذهبوا إلى هذه الأقوال التي يظن أنهم خالفوا فيها، وإن كانت الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تنبغي الجراءة بإطلاق القول أن الخلفاء الراشدين تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا أعلموا بها رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك الذين يزعمون أن هذا الحديث عام في كل خليفة راشد مهدي يناقضه إجماع السلف على أن اسم الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمر باتباعهم هم الأربعة، ولذلك جاء في كلام زرارة بن أوف التابعي وغيره هذا حكم الخلفاء الراشدين المهديين يعني الأربعة، وذكر حكما في أحكام النكاح. ورابعها إضافتها إلى المسلمين، فيقال إيش؟ سنة المسلمين أي دينهم. وإذا أطلق اسم السنة فلم يقيد أي الأربعة من هذه، إذا أطلق اسم السنة فلم يقيد من هذه الأربعة، فالمراد به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل سنة الصلاة أو سنة المحرم فالمراد بها إيش؟ هذا نوع خامس، بس الصحيح أنه مو خامس مستقل، هذا جاء على الصحابة. فالمقصود هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فالسنة التي تضاف إلى العمل أو العامل يراد بها الهدي النبوي، فالسنة التي تضاف إلى العمل أو العامل فالمراد بها الهدي النبوي. فما وقع في كلام بعض الصحابة من قولهم سنة الصلاة يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، أو قولهم سنة المحرم يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالإحرام. والذي يريده المصنفون في الاعتقاد من معاني السنة أيها هو المعنى المراد في الشرع، وهو الإسلام. إذا قيل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو السنة فالمراد بها دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وربما قصروه على أبواب الاعتقاد التي خالف فيها أهل البدع، وربما وسعوه فجعلوا اسم السنة اسما لجميع مسائل الاعتقاد، فصار عندنا السنة هي إيش؟ الإسلام. بعدين صارت السنة تطلق ويراد بها المسائل التي خالف فيها أهل البدع، ثم بعد ذلك صارت السنة اسم لجميع مسائل الاعتقاد ولو لم يخالف فيها أهل البدع. ولذلك هم يذكرون في السنة أشياء يضمنونها كتب الاعتقاد يقال هذه من الأحكام الفقهية، مثل إيش؟ مثل المسح على الخفين والجهاد والحج، هذه المسائل هي مسائل من مسائل الفقه الأحكام، لكنهم صاروا يذكرونها لأن المنافرة فيها صارت شعارا لأهل السنة في مقابل أهل البدعة. وإطلاق اسم السنة على ما يخالف فيه البدع فيه آثار عتاق مروية عن أتباع التابعين، يعني هذا الأمر قديم أن يقال السنة يراد به ما يخالف فيه البدع. فمن ذلك ما رواه اللالكائي عن سفيان بن عيينة أنه قال السنة عشرة، فمن كنا فيه استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر إلى آخر كلام. فالسنة التي ذكرها سفيان في قوله السنة عشرة هي مسائل خالف فيها أهل البدع، فصار شعار السنة هو مخالفة هؤلاء، فصار شعار السنة هو مخالفة هؤلاء. ثم صار في عرف علماء الاعتقاد كما تقدم أن اسم السنة اسم لجميع مسائل الاعتقاد كافة، ولو لم يذكر فيها خلاف عن المبتدعة. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم في شرح حديث عليكم بسنتي، قال والسنة وهي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عيار، وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقاديات لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم. انتهى كلامه، وهو كلام مختصر لكنه في جملته تلخيص كلام طويل في اسم السنة، كيف كان أولا الدين كله ثم خص في علماء الاعتقاد على مسائل الخلاف، وإن كان يطلق أيضا على الاعتقاد كما تقدم. وإذا قيل أصول السنة فالمراد ما بني عليه دين الإسلام، وإذا قيل أصول السنة فالمراد به ما بني عليه دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فأصل الشيء هو أساسه الذي يقوم عليه ويرجع إليه، فأصل الشيء هو أساسه الذي يقوم عليه ويرجع إليه. ومنه قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فقوله أصلها يعني إيش؟ يعني أساسها. وقد يذكر أحد أصول السنة ويريد بها أحاديث الأحكام، وقد يطلق أحد أصول السنة ويريد بها أحاديث الأحكام، وهذا منقول عن الشافعي، فإنه ذكر أن أصول الأحكام من القرآن 500، يعني 500 آية، وأصول السنة 500 حديث. فمقصود بقوله أصول السنة يعني أحاديث الأحكام، يعني أحاديث الأحكام. وأحاديث الأحكام أهل العلم تكلموا في عددها منذ القدم، ففيها كلام ينقل عن مالك وعبد الله المبارك ثم عن الشافعي وأبي داود إلى غيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى، كانوا يعتنون بجمع أحاديث الأحكام. ومن أعظم السنة التي هي الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الاعتقاد. وعلماء الاعتقاد إذا قالوا أصول السنة يريدون بها إيش؟ مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. وعادة من صنف في هذا الباب من المتقدمين أنهم قد يسمونها السنة، وقد يسمونها أصول السنة، وقد يسمونها شرح السنة، وقد يسمونها شرح أصول السنة، فلهم في ذلك ألفاظ أربعة كما تقدم. وعامة من صنف في الاعتقاد في هذه الألفاظ الأربعة ذكر السنة مفردا، وعامة من صنف في الأحكام ذكر السنة مجموعة، فيقولون كتاب السنن. لاحظت الفرق؟ يعني في الاعتقاد قالوا كتاب السنة، لكن في الأحكام لما صنفوا قالوا كتاب السنن، مثل السنن لأبي داود والسنن للنسائي والسنن لابن ماجه والسنن للدارمي وغيرها. طيب لماذا؟ يقولون نصف العلم تأمل، دائما تأمل. شوف عندك في مكتبتك في العقيدة السنة السنة السنة السنة شرح السنة وصوصة، يوم تجي للأحكام عندك السنن لأبي داود السنن. طيب لماذا؟ طالب العلم ينبغي أن يكون دراكا لماحا، والذي يعين على هذه الآلة في الذهن دوام إدمان جمع القلب على المطلوب، أنك دائما تعاني في نفسك تجمع قلبك على المطلوب، وهذا في الابتداء هو الأساس. ولما ضيع صار الناس تمر عليهم أشياء أمامهم لا يفهمونها، وهي موجودة يمكن إدراكها، لكن لأنهم صاروا كما يقولون يأخذون العلم بالمجموع بالإجمال، لذلك قد يشرح المتن شرح مطولا لكن لا يفهم مقاصد الكلام فيه، لكن إذا شرح شرحا مختصرا حصر فيه القول على مقصود الكلام، هنا تتربى هذه الملكة فتنمو عند الإنسان وتقوى. فإذا اعتاد هذا صار حديد الذهن لماحا، إذا رأى شيئا فهم تصرف أهل العلم. لا يمكن أن يكون الذكي صاحب العلم الذي هو صاحبه يرى عنده في المكتب السنة وشرح السنة وشرح أصول السنة وعنده السنة ثم يراها على حد سواء، لا بد في فرق، صح؟ دائما دائما خاصة كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن هناك شيئا من العلم مستكن في هذا التعبير، يعدل عن هذا ويستعمل هذا ويقال هذا في موضع ويقال هذا في موضع، مثل الذي ذكرنا الطاغوت والطواغيت وسنة الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرها كثير. لكن الذي يقوي هذا في قلبك دائما لا تخدع بما يسمى بسعة الاطلاع. سعة الاطلاع بعد قوة التأسيس، وإلا لا تنفعك سعة الاطلاع. سعة الاطلاع بلا تأسيس محض ضياع، هذا هو الحقيقة. اللي عنده سعة الاطلاع لكن بدون تأسيس يجده ما أسهل أن يروج عليه الكلام الباطل، بل هو ربما تكلم بالكلام الباطل، يتكلم بالكلام الباطل لأنه لم يحسن تأصيل نفسه في العلم، فصارت تسري إليه الأقوال الفاسدة مما يتوهمه بأنه سعة اطلاع، ويقول هذا ذكرها فلان ذكرها فلان ذكرها فلان. لكن هؤلاء لما ذكروها كيف ذكروها؟ هل هو على وجه صحيح كما فهمته، أم أنت ادعيت فهما لم يقولوه هم؟ وهذا واقع كثير الآن من الكلام الذي يبديه الناس في أبواب العلم في باب الاعتقاد أو باب الأحكام، صار شيء منه يزعم أنه لا يوجد أبداً من قال كذا وكذا، وأن الناس طول 1400 سنة فهموا الكلام غلط. يعني الآن تجد بعض الناس، وأنا حقيقة لا أدري كيف هذا عقله أو قلبه يقوى على هذا الكلام، يقول أن من عهد ابن تيمية إلى الآن كلام ابن تيمية في أبواب من الاعتقاد سماها لم يفهمه العلماء الذين تكلموا في الاعتقاد. كيف هذا؟ وأنت من أين أخذت الاعتقاد أصلاً؟ هو حقيقة أخذ الاعتقاد من الكتب من دراسات الأكاديمية، ما أخذ عن الشيوخ، ولذلك تجرأ يقول المشايخ هذولا ما فهموا كلام ابن تيمية في الاعتقاد، فصار يأتي بكلام ينسبه ابن تيمية وهو ليس كلام ابن تيمية، هذا فهمه القاصر هو اللي كان فيه. ثم يتجرأ ويقول العلماء كلهم من ابن تيمية إلى اليوم ما فهموا كلام ابن تيمية كما يرى، وإنما هو الذي فهمه. هذه تدل على ضعف القلب في حمل العلم، لأن الذي يعرف حقيقة العلم يعرف أن العلم ثقيل، وأنه لا يمكن أن تكون مسائل متأصلة عند أهل العلم يكررونها أخطأوا في فهمه، ولا سيما في باب إيش؟ باب الاعتقاد. نرجع إلى ما قصدنا قوله. أحسن. لأن السنة في الاعتقاد أمر واحد، وأما السنن في الأحكام فتجيء متنوعة، لأن السنة في الاعتقاد أمرها واحد، أما في الأحكام فتجيء متنوعة. ولهذا يذكر الفقهاء عندهم قاعدة تتعلق بالسنن المتنوعة في المحل الواحد. السنن المتنوعة في المحل الواحد مثل إيش؟ أنواع التشهدات وأنواع الاستفتاحات. لكن ما تلقى أنواع الاعتقادات. الاعتقاد الذي على السنة هو اعتقاد واحد. ولو قدر أنك وجدت أحدا قال منهم السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان، فمقصوده الأحاديث التي جاءت مسندة عن جماعة من الصحابة هم أولو عدد، فسماها السنن باعتبار تعدد المرويات. لكن هذه الأحاديث كلها تجتمع في معان محددة لا تختلف. ففي الإيمان تجتمع على أنه قول وعمل، وأنه يزيد ينقص. لا يمكن أن يأتي حديث أن الإيمان قول وعمل وحديث آخر أن الإيمان قول وليس عمل وحديث ثالث أن الإيمان عمل وليس قول. هذا لم يأتي. ولذلك لمح هذا المعنى أهل العلم وإن لم يصرحوا به، وهذا كثير. تجد أهل العلم يتصرفون به تصرفا ولا يصرحون به، ثم يأتي في هذا الزمان من لا يفهم طريقتهم. مثلا أضرب لكم مثال آخر. تعرفون كتبا اسمها شرح أسماء الله الحسنى؟ ها؟ نعم صح. مثل إيش؟ لا فكنا من النجدي، جبنا القديم، نبي قديم حنا. العلم هذا قديم قبل النجدي. الواحد دائم علمه خاصة في الاعتقاد يرجع إلى الأوائل. جبنا أقدم مثل الزجاج والزجاجي وغيرهم، هؤلاء أقدم. الزجاج والزجاجي ثم من بعدهم كلهم صنفوا شرح أسماء الله الحسنى. أعطوني واحدا صنف شرح صفات الله قبل هذا الزمن، ما في. ما تجدون كتاب اسمه شرح الصفات الإلهية، شرح صفات الله. هذا الذي فعلوه متعمد ولا فعلوه كذا؟ هل عن قصد ولا عن غير قصد؟ عن قصد، عن علم كامل، عن علم كامل، لكن ما صرحوا به. لكن الفطن الذي يعرف طرائقهم لا يمر عليه أن يصنف شرح أسماء الله الحسنى ثم يترك صفات الله، لأن لهم ما حملهم على ترك ذلك مما بيناه في غير هذا المقام. المقصود طالب العلم دائما إذا أراد أن يفهم العلم لا بد أن يكون متأملا له، دقيق النظر فيه. ولذلك قال أبو حاتم الرازي قال عليك بدقيق العلم. دقيق العلم هو يعني المسائل الخفية، لا يعني الفهم الدقيق للعلم، وأنه لا يمر شيء من العلم دون أن تضعه موضعا صحيح. فالذي يضع العلم موضع صحيح يغنيني ذلك الفهم عن سعة الاطلاع. وهذا واقع، هذا واقع. هذا ابن سعدي رحمه الله الذي كتبه ما أكثرها وكلامه ما أنفعه، كانت مكتبته 200 كتاب، عنده 200 كتاب فقط كما ذكر حفيد الله، يعني ما عنده سعة الاطلاع كما يقال. لكن كتبه تنضح بالعلم النافع الصحيح. هذا الإنسان إذا كان فهمه صحيحا أنتج العلم الصحيح ولو كانت الأصول التي عنده قليلة. لكن الذي ليست أصوله صحيحة ولا فهمه صحيح عنده مكتبة يقول عندي أنا 20,000 عنوان، ثم يتكلم في العلم والدين بأشياء لا توجد في 20,000 عنوان. هذا واقع والله يا أخوان، لأنه لم يفهم العلم كما ينبغي. لذلك طالب العلم لا يحسب، لا يظن أن العلم تكثير، العلم حسن فهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فهما آتاه الله رجلا، هذا هو الشأن، الفهم، صحة الفهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. وهذا زيادة على تدقيق النظر لا بد فيه من قلب صادق مع الله سبحانه وتعالى. العلم وعاؤه القلب، ولا يصلح العلم النافع إلا للقلب السليم. لا يأتي العلم لقلب مملوء بالأمراض السيئة من حسد وغل وحقد وغش وغير ذلك. فإذا أراد العلم الصحيح لا بد أن يطهر قلبه ويعتني بهذا اعتناء كاملا. لو أنك جلست تدقق النظر ونحو ذلك بدون طهارة قلب لم ينفع. فذلك قال عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله سبحانه وتعالى. والمقصود أنه اتفق عندهم إفراد اسم السنة في الاعتقاد وجمعه في أبواب الأحكام، لأن السنة في الاعتقاد واحدة لا تتعدد، وأما في الأحكام فإنها تتعدد. وهذا آخر الكلام والبيان في هذا المجلس، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نجيب على الأسئلة الثلاثة التي اخترناها، خلنا إذا انتهينا ناخذها. يقول هذا الأخ: في المحرمات الخمس هل نستطيع أن نقول الشرك داخل في القول على الله بغير علم؟ الجواب: نعم، نقوله باعتبار التلازم، فالوقوع في الشرك هو من القول على الله بغير علم، والقول على الله بغير العلم بعلم يؤدي إلى الشرك، لكن باعتبار إمكان فصل حقيقة أحدهما عن الآخر فهذا العام هو الواقع في القرآن. والله عز وجل لما ذكرهما في آية المحرمات الخمس أفردهما فقال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول: ما وجه تجريد متن هدى السلام في أصول الإسلام من الأدلة؟ وما وجه سؤالك هنا عن الأدلة؟ يعني لازم الكتاب يكون فيه أدلة؟ ليس صحيحا أن الكتاب يكون فيه أدلة، الشرط أن يكون العلم الذي فيه صحيحا، ولذلك يقال كتاب قيم إذا كان مستقيما على الحق ولو لم تكن فيه أدلة. وهذا الكتاب في الأصل موضوع لعامة المسلمين، وعامة المسلمين يكفيهم معرفة الشريعة دون معرفة أدلتها، فلأجل هذا جمعا للمقصد الأعظم في تلقين المسلمين ما يحتاجون في باب الاعتقاد جلد من الأدلة لئلا يشغلوا بها، فيذكر لهم ما يناسبهم من الأحكام في باب الاعتقاد. فإذا أراد أحد أن يرتقي عن هذا فإنه يلقن بعد ذلك الأدلة. ولذلك لما صار عندنا التعليم فوضى وصار المعلمون لا سرات لهم، نشأ الغلط في تعليم العلم، فكانت مرتبة الابتداء عند من مضى هي تصور العلم بلا دليل، ثم مرتبة التوسط هي تصور العلم مع الدليل، ثم مرتبة الانتهاء هي تصور العلم مع الدليل ومعرفة الرد على قول المخالفين وأدلتهم. فكان العلم يؤخذ هكذا، فصاروا علماء، هو أولا يتصور المسألة، ثم بعد أن ينتهي من التصور تأتي مرتبة ثانية وهو مرتبة إيش؟ الأدلة. ثم بعد أن ينتهي من الأدلة تأتي مرتبة ثالثة وهي أدلة المخالفين والرد عليها. الآن الطلبة يأتي من ثانوية علمي ويدخل كلية في العلوم الشرعية ويدرس كتابا فيه مذاهب المخالفين وأدلتهم، فيطلع لنا بعدين يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يقول هذا قول أهل السنة، يقول درسناه في الشريعة. ليش؟ لأنه دخل وليس عنده تصور الاعتقاد، ولا يفرق بعد ذلك بين الأشاعرة والمعتزلة، تقول لها الأشاعرة وش المعتزلة، تقول لها الإسماعيلية كفار ولا مو كفار، يقول لها لا مو كفار، هذول مسلمين يصلون معنى الصلاة. هذا درس عقيدة؟ هذا الذي يقول الإسماعيلية ليسوا كذلك؟ هذا ما يعرف، هذه أشياء نقل فيها إجماع، لكنه دخل العلم ولم يأخذه تفصيلا وتحصيلا وتأصيلا، فأخذه على الإجمال، نشأ منه هذا العبث الذي نراه الآن في العلم سواء في باب الاعتقاد أو في باب الأحكام. واليوم نتخوف تحول العلم إلى ثقافة، وهذا باب شر، وسيفتح على المسلمين أنواعا من الشر. ولذلك من الجهاد في العلم الحرص على بثه ونشره والتواصل به ومدارسته على طريقة من مضى بالالتزام بالكتب التي كانوا يدرسونها وحفظها واستشراحها ونشر ذلك بين المسلمين، لأن هذا هو الذي يحفظ العلم فيه. أما إذا ذهب هذا تحول العلم إلى ثقافة، والثقافة رأي وفكر، يقول كل واحد فيها بالذوق والوجد وما يجده في عقله ورأيه، فينشأ من هذا فساد الدين. فطالب العلم ينبغي أن يتنبه إلى أن تدريج العلم ينبغي أن يكون تصوراً أولاً، ثم تصوراً مقروناً بالدليل، ثم تصوراً مقروناً بالدليل مع معرفة أقوال المخالفين والرد عليها. فهذا الكتاب وضع لأجل حصول ما يلزم وهو تصور المسائل، وليس كل كتاب ينبغي أن يكون على الدرجة العليا، مو بكل كتاب لازم يكون على الدرجة العليا، لا. ولذلك المصنفون لما ينفع المسلمين يلاحظون ما ينفعهم، لا يلاحظون ما يرفعهم هم في التصنيف، لكن هذا النافع للمسلمين فيصنف على هذا النحو. يقول: هل التعبير بقولكم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها أديان الأنبياء والرسل جميعا كالتعبير بشرائع الأنبياء والرسل أن بينهما فرق؟ الجواب: لا، بينهما فرق. فاسم الدين يشمل الشرائع وغيرها، اسم الدين يشمل الشرائع وغيرها. فإذا قيل دين إبراهيم لا يستوي إذا قيل شريعة إبراهيم، فدين إبراهيم مجموع ما جاء به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأما إذا قيل شريعة إبراهيم فالمراد بها ما يتعلق بباب الطلب. ويقال عن مجموع أديان، عن مجموع الأنبياء أديان الأنبياء، لكن لا يقال الأديان السماوية، فالأديان السماوية دين واحد كما في الصحيح، دينهم الأنبياء وإخوة اللعلات دينهم واحد، فالدين السماوي واحد. لكن إذا قيل أديان الأنبياء باعتبار مجموع ما نقل عنهم هذا سائغ ولا مندوحة منه، وإنما الممنوع أن يقال الأديان السماوية، وهذا آخر هذا المجلس. وفق الله جميع بر وحمد الله وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.